الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، كانت الحلقة الماضية في الحاكم، فذكرنا أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، وذكرنا أيضا كلام المتكلمين في اعتبار العقل حاكما، يعني يكون العقل كفيلا وكافيا في الحكم بالحسن والقبح، بحيث ما لم تبلغه الشرائع وكان ما هو عقله فالله عز وجل يجازيه ويحاسبه. وذكرنا في ذلك أقوالا لطوائف ثلاثة، الطائفة الأولى المعتزلة، الطائفة الثانية الأشعرية، الثالثة الماتريدية، وما نراهم أن الله عز وجل ما كان معذبا حتى يبعث رسولا، حتى مع كل قوم، حتى مع كل قوم. وهل مراد بهذه الآية أن الله عز وجل ما جعل زمانا ولا مكانا خاليا من رسول، كما قال تبارك وتعالى: وإن أمتي إلا خلا فيها نذير، أم أن الله عز وجل يجازي القوم بما عملوا إن بلغتهم الرسالات؟ وها هنا أتوجه بسؤال أعتبروه واجبا: لو أن الله تبارك وتعالى علق ووقف الحساب على العقل، وعلق أيضا الحساب والمجازاة على بلوغ الدعوة، فما حال من عاش ومات مجنونا بلا عقل؟ وما حال من عاش بين الرسول والرسول، لم تبلغه دعوة الرسول الأول، ولم يبلغ هو، يعني مات قبل أن يبعث رسول جديد، كأهل الجزيرة العربية مثلا في سنة 400 من ميلاد سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يعني قبل 100 عام وأكثر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال هؤلاء؟ يعني لنرى واجباتكم كيف تؤدونها. على كل حال، الله عز وجل هو الحاكم، وقلنا إن الحاكم يعني المقيد، إذ الحكم لغة هو القيد، الحكم هو القيد، والمصدر يعني التقييد. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. يا بني حنيفة أمسكوا واحبسوا وقيدوا سفهاءكم الذين تطلقونهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أنا يظهر لكذا الناس أغضب طول ما أنتم مطلقين هؤلاء السفهاء. وإذا كان الله عز وجل هو الحاكم، إذن هو المقيد، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يقيد مرادات العباد لتكون موافقة لمراده تبارك وتعالى وجل وعز. الإنسان يريد شيئا، الله تبارك وتعالى يريد شيئا آخر، فالله يقيد العبد حتى يكون فعله على مراد الرب. هذا هو أصل الحكم. الإنسان، سأفترض الإنسان مجرما، قيد، يعني الشرطة أمسكته، هواه في أن يبقى طريقا، ومراد أو إرادة الحكومة أن يحبس، فالحكومة تجبره على ذلك، على أن يكون مقيدا. الله تبارك وتعالى يبتلي العباد، من منهم سيكون مطيعا مقيدا طواعية من تلقاء نفسه لله رب العالمين، ومن سيتبع هواه. على كل، فالقيد هو الحكم يعني لغة، أما اصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين، ولو نذكركم بمعنى كلمة اصطلاحا، اصطلاحا يعني إيه؟ أهل كل صنعة فيما بينهم يصطلحون، يتعارفون، يتفقون. أهل كل صنعة يتفقون على معنى معين لكلمات تطلق فيما بينهم. الحكم عند السلطان ليس هو هو الحكم عند الأصوليين، وليس هو هو حكم عند الفقهاء. يعني عند سادة الفقهاء الحكم هو القضاء مثلا، إنما الحكم عند الأصوليين أمر آخر. ذكرت في المرة السابقة تعريفا قلت وتعريف وجيز ولا يعبر عن اصطلاح الأصوليين الحكم، وقلت إن الحكم ومراد الله عز وجل في الخلق، مراد الله في أفعال الخلق. لا، هنا بنأخذ تعريف دقيقا فأعيرون الأفهام. الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. يحل لبعض الناس أن يقول خطاب الشارع ليدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذ له مسوغات التشريع صلى الله عليه وسلم، قال أوتيت القرآن ومثلهما. وأنا أقول يعني الفرق بين الكلمتين ليس جوهريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يشرع لم يكن يشرع من تلقاء نفسه، ليس من عند نفسه، يعني هو لا يشرع مع الله تبارك وتعالى، إنما هو يبلغ مراد الله عز وجل وما شرع. غاية الأمر أنه كان يصوغ ذلك بلفظه صلى الله عليه وسلم، بكلامه صلى الله عليه وسلم. فتشريع النبي ليس من عند نفسه، إنما من عند الله رب العالمين، تمام؟ وغاية ما في الأمر أن النبي يعبر عن هذا المراد، عن هذا التشريع بلفظه صلى الله عليه وسلم. على كل، إن شئت فقل خطاب الله، وإن شئت فقل خطاب الشارع، لكن ثق تماما أنه لا يدخل في ذلك الشارع باصطلاح القانونيين، إذ القانونيون يعتبرون أن لجان مجلس الشعب مشرعين، يعتبرونهم مشرعين، ويطلق على واحد منهم شارع. وفي كل لجنة من هذه اللجان تسمى باللجنة القانونية تصوغ القوانين، ويطلق على واحد منهم الشارع. لا، الشارع عند الأصوليين، عند علماء الشريعة، هو الله رب العالمين. ولذلك أنا أشد على يد من يقول لا ينبغي أن يطلق على الشارع، أن يطلق على القانوني شارع، لا يطلق على ذلك. اطلقوا عليه إن شئتم، يعني صائغ القوانين، لكن لا يطلق عليه الشارع. ثم هو خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. أيوة، لأن خطاب ربنا في القرآن الكريم، سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض هذا الخطاب ليس متعلقا بفعل مكلف، إنما متعلق بوصف الله. قل هو الله أحد، أليس هذا خطابا من الله؟ بل، لكن هذا الخطاب متعلق بأفعال مكلفين؟ لا. العقيدة أو الجانب العلمي من الدين لا يخاطب به المكلفون إلا أن يوقنوا بما فيه، يعتقدون، لكن مفيش تفضيل. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم قل هو الله أحد ما قال الله أحد، إنما هذا ليعلم الناس أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا الخطاب يأخذ صورة من ثلاث صور. إما أن يكون طلبا، الله عز وجل يطلب، أو تخييرا، الله عز وجل يخير، أو وضعا، يعني الله عز وجل يضع، يطلب إيه؟ يخير إيه؟ يضع إيه؟ طلبا يعني الله عز وجل يطلب الفعل أو يطلب الكف، يطلب الفعل أو يطلب الكف. فإن طلب الفعل بإلزام فهو أمر، وإن طلب الفعل بغير إلزام فهو ندب، وإن طلب الكف بإلزام فهو الحرام، يعني يطلب الكف عن الحرام، وإن طلب الكف بغير إلزام فهو مكروه. يبقى الطلب بإلزام، طلب الفعل بإلزام، أمر واجب، طلب الفعل بغير إلزام مندوب مستحب، طلب الكف بإلزام محرم محظور، طلب الكف بغير إلزام والمكروه. وهناك التخيير، هو ليس طلبا، والله عز وجل يخيرك إن شئت ففعل إن شئت فلا تفعل. إن ابحث عن كلمة فلا جناح في القرآن الكريم لتعلم أن أغلب هذه المواضع تخيير من الله تبارك وتعالى، تخيير من الله عز وجل. نعم في القرآن الكريم، يعني ولا جناح عليهما فيما افتدت به، الافتداء الخلع، لا جناح عليهما لا على الرجل ولا على المرأة، لا على الرجل هو يأخذ المهر يسترد أو إن هو يتركه له، وليس عليها جناح أن تعطيه مهرهم ترد عليه مهرهم أو أن تقبله منه. تخيير، شيء تفعل ولا شيء فلا تفعل. طب الوضع إيه بقى؟ الوضع هو أن الشارع الحكيم الله رب العالمين يضع أمارات، فقد يضع أمرا هو شرط لحكم أو سبب لحكم أو مانع من حكم. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر، لا يتوارث أهل ملتين شتى، علمنا أن اختلاف الدين مانع من التوارث. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى عرفنا أن بزوغ الفجر سبب لبداية وجوب الصيام وامتناع المسلم من تناول الطعام والشراب وشهوة الفرق. الظهر والعصر والمغرب والعشاء لها مواقيت، فمثلا غروب الشمس سبب في وجوب فريضة المغرب. وهتعرف الفارق بين السبب والشرط، بينهما تداخل، وبينهما وبين الركن علاقة. ما الركن وما الشرط وما السبب؟ ستعلم ذلك كله في حينه. ثلاث مصطلحات قريبا بعضها، سنزيل اللبس بينها ان شاء الله رب العالمين. على كل حال، فالحكم إذن هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا. اذا سمعت كلمه حكم وضعي في كلامنا فليس المراد به القوانين التي كتبها أهل الأرض منافية لشريعة رب العالمين، لا، إنما الحكم الوضعي هو وضع أمارات أو علامات لأحكام. فقوله تعالى أوفوا العقود، هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طلبا لفعله، طلب لفعله، هل هذا الطلب بإلزام أو غير إلزام؟ بإلزام. لا يسخر قوم من قوم، طلب الكف عن السخرية، وهذا أيضا فيه إلزام. يبقى الوفاء بالعقود واجب، والسخرية من المسلم حرام. طبعا حكم الشرع في اصطلاح الفقهاء الأثر الذي يقضيه خطاب الشارع له الوجوب والحرمة والإباحة وما إلى ذلك. يعني لو سميت الحكم الشرعي عند الأصوليين أمرا تسميه عند الفقهاء واجبا، ولو سميته ندبا عند الأصوليين تسميه عند الفقهاء مستحبا. يعني الأمر قريب على كل حال، يمكنك حتى أن تبادل بين المصطلحين أن هو في النهاية مجال واحد. المندوب والمستحب، والنهي عند الأصوليين هو المحرم أو المنهي عنه عند الأصوليين، والمحرم عند الفقهاء. يعني المنهي عنه بإلزام، المنهي عنه بإلزام. طيب إذا كان كذلك فما أنواع الحكم؟ أنواع الحكم كما يظهر من التعريف اللي هو ايه؟ حكم تكليفي وحكم وضعي. فانا قلت طلبا او تخييرا او وضعا، الطلب هذا تكليف، الله يطلب منا، اذا الله يكلفنا ان نفعل ويكلفنا الا نفعل، ان نفعل والا نفعل، هذا طلب، هذا تكليف. وهناك وضع، يبقى الحكم حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين يؤخذ انه ليس نوعا واحدا، لانه اما ان يتعلق بفعل المكلف على وجه الطلب او على وجه التخيير او على وجه الوضع، وقد استخدم علماء الاصول تسميه الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطالب أو الطلب أو التخيير، صلح هذه الكلمة على جهة الطلب أو التخيير بالحكم التكليفي. أيوة، يبقى هذا اصطلاح الأصوليين، سواء كان طلبا أو تخييرا سموه تكليفا. طب ليه سميته تكليفا والتخيير ليس تكليفا؟ من باب التغليب، لأنه فعل مكلف، فعل مكلف هذا له علاقة بالتكليف، خلاف الوضع بقى. الوضع الحكم الوضعي ليس له علاقة بفعل مكلف. يعني الشمس غربت، أشرقت، أمطرت السماء، بلغ المحصول 5 أوسط، ما فعلي أنا في كل ذلك؟ هل لي في فعل بلوغ المال للنصاب، هل لي أنا في ذلك فعل؟ لا، كل دي عبارة عن أحكام وضعية لا علاقة للمكلف بها. فالحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه. ده تعريف الحكم التكليفي، هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل وكف عنه. فمثال مقتضى طلب فعل من المكلف قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة. أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم من الولاة والخلفاء أن يأخذوا من الأغنياء صدقة ويردونها على ويردوها على الفقراء. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف فعله. ومثال مقتضى طلب الكف: لا يسرق قوم قوم، ولا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. سيظهر لك فيما بعد أن صيغ الطلب متعددة وأن صيغ الكف متعددة. يعني ليس الأمر أو ليس الطلب افعل على صيغة أمر فقط، لا، فممكن يجي بالمصدر: فضرب الرقاب. فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب ضربا، صيغة ما فيهاش فعل أمر ظاهر، إنما صدر ذلك بالمصدر فضرب الرقاب. أو النهي: لا ينبغي أو ليس في كل صورة يتصدر النهي بلا الناهية. ففي هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم، يعني ذلك العباد الواحد منهم منهي أن يأكل أو أن يتاجر في الدم ولحم الخنزير والميتة. ومثال مقتضى تخيير المكلف بين الفعل والكف عنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. خذ بالك، ينبغي عليك أن تراعي صيغ اللغة العربية وأن تعلم قواعد اللغة العربية، وفي ستدرس في هذا الكتاب إن شاء الله القواعد أو بعضا من قواعد الأصولية اللغوية التي مردها إلى اللغة. قال عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا صيغة أمر، لكن صيغة أمر جاءت بعد نهي. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، هذا أيضا جاء بصيغة النهي في صيغة الأمر، ومع ذلك فالتخيير واضح الفروق فيه من خلال النظر في قواعد اللغة العربية وما جاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي هذا النوع تكليفي أنه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو كف أو تخيير بين فعل وكف عنه. وأما الحكم الوضعي فهو مقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. فمثال مقتضى وضع شيء سببا لشيء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. اقتضى وضع إرادة إقامة الصلاة سببا في إيجاب الوضوء. يعني هل يجب علي أتوضأ إلا إذا كنت للصلاة؟ لا. في الفترات البينية بين الصلوات هل يتوجب على العباد أن يكونوا على وضوء؟ لا، إلا من أراد أن يكون على صلاة هو يصلي فذلك يجب عليه أن يتوضأ. فوجوب الوضوء، وجوب الوضوء جاء بسببية إرادة الصلاة، أو قل إرادة الصلاة سبب في إيجاب الوضوء. ومثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اقتضى أن استطاعة السبيل إلى البيت شرط لإيجاب حجه، استطاعة السبيل شرط لوجوب الحج. ومثال ما اقتضى جعل شيء مانعا من شيء قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، ليس للقاتل ميراث. فالقتل يعني المورث إن قتل على يد وارثه كان ذلك القتل مانعا من التوارث، كما أن اختلاف الدين مانع كذلك من التوارث. وإنما سمي الحكم الوضعي لأن قضاه وضع أسباب المسببات أو شروط لمشروطات أو موانع من أحكام. ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجهين. الفرق ده ممكن سؤال، ما الفارق بين أو ميز الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي؟ تقول لي أحد هما فرقان أو ميزتان. الميزة الأولى أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخيره بين فعل وكف عنه، وأما الحكم الوضعي فليس مقصودا به تكليف المكلف. هما المقصود به إيه؟ بيان علاقة السببية أو الشرطية أو المنع، بيان علاقة. إيه المقصود من قول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ المقصود ظاهر، إيه؟ طلب الوفاء بالعقود، طلب الوفاء بالعقود. طيب ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث؟ العلم. يبقى المقصود الأول التطبيق والمقصود الثاني العلم. العلم بإيه؟ العلم بأن القتل مانع من الميراث، أن قتل الوارث يمنعه من استحقاق ميراث من قتل على يده. الفرق الثاني أن ما طلب فعله أو الكف عنه أو خير بين فعله وتركه بمقتضى الحكم التكليفي لابد أن يكون مقدورا للمكلف. كل الأحكام التكليفية مناطة بقدرة المكلف. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يبقى التكليف مربوط بإيه؟ بالقدرة، بالاستطاعة، بل بالسعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لو أن العبد يشق عليه ذلك الأمر يتوجه معه إلى الرخصة، وسندرس الرخصة في الكلام عن الأحكام الوضعية. على كل مقصود الحكم التكليفي بالتطبيق، مقصود الحكم الوضعي العلم. طيب الحكم التكليفي مرتبط بالقدرة، الحكم الوضعي لا يشترط فيه القدرة. يعني ايه لا يشترط فيه القدرة؟ ايوه، لان انا لست مخاطبا به، انا مخاطبا ان اعلمه. يعني الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل يجب علي ان يبلغ نالي حد القدرة على الحج واقيموا الصلاة واتوا الزكاة؟ هل يجب علي ان يبلغ مال النصاب حتى ازكي؟ لا. يبقى الفارق الثاني ان الحكم التكليفي مرتبط بايه؟ بالقدرة. هل للقدرة اي وجود في الحكم الوضعي؟ لا. المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة عدوا ما شئتم. الفارق الأول بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يراد منه تطبيق المكلف لما يلقى عليه من أوامر ونواهي، والحكم الوضعي المقصود منه العلم بأن هذا الشيء سبب لهذا وأن هذا الشيء مانع من هذا. والفارق الثاني أن الحكم التكليفي مرتبط بالقدرة، فلا تكليف بغير قدرة، ولا وجود للقدرة في الحكم الوضعي. فما جعل سببا وهو مطلوب المكلف كصيغ العقود والتصرفات وجميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، بحيث إذا باشر المكلف عقلا أو تصرفا ترتب عليه حكمه، وإذا ارتكب جريمة استحق عقوبتها. ومما جعل سببا هو غير مقدور المكلف. خد بالك أنا قلت إيه؟ القدرة لا وجود لها. هذا لا يعني أن الإنسان لا يخاطب، لا، ده معناه أن الإنسان ليس مأمورا بهذا الحكم الوضعي بأن يوجده، لكن إن توفرت له أسبابه خوطب به. يعني أنا عندي مال، مالي لا يبلغ النصاب، هل يجب علي أن أزكي؟ لا. هل يجب علي أن أعمل وأكد حتى أبلغ مال النصاب؟ لا. بلغ مال النصاب، هل يجب علي الزكاة؟ نعم. نعم. ويرد بعد ذلك الأمر للحكم التكليفي باعتبار أني أصبحت مكلفا. ومما جعل سببا غير مقدور المكلف القرابة سبب الإرث. من منا يستطيع أن يكون قريبا أو بعيدا عن فلان أو فلان؟ ليس في قدرتنا، لا نقدر عليه، لكن صيغة العقد أنكحتك فلانا قبلت، هذه الصيغة سبب في حل المرأة للرجل، صح؟ طيب يترتب على هذه الصيغة أثارها. جميل. هل هذه الصيغة ممكنة؟ ممكنة. هل هي واجبة؟ أن نأتيها لنتمكن مع القدرة. أيوة. طبعا هو رجل طيب الشيخ أبو خلاف رحمه الله في كثير من المواطن من الكتاب يأتي بتطبيقات من القوانين الوضعية، قوانين الأرضية، باعتبار أنه كان يشرح هذا الكتاب لطلبة الحقوق. يعني نحن لن نأتي بسؤال لا من قريب ولا بعيد في هذه الأحكام الوضعية، ومع ذلك لا بأس أن نقرأ بعض الأسطر إن رأينا شيئا منها موافقا لشريعتنا أشرنا إلى الموافقة، وإن رأينا شيئا منها مخالفا لشريعتنا قلنا هذا مخالف لدين الله رب العالمين. بالمناسبة يا شباب، أغلب المشكلات والفوارق والاختلافات بين شريعة الله وشريعة الناس في الأمور الخطيرة مع الأسف، يعني في الأمور الهينة البسيطة في الغالب اختلافات، تجد إما الاختلافات في الدماء والأعراض والأموال. أخطر أمور، شو تعرفين عندنا حاجة اسمها الكليات الخمسة في شريعتنا، ويجب علينا أن نراعيها وأن نحافظ عليها وأن نوجدها بالطريقة التي شرع الله لنا، لنفس، دين، مال، العرض، العقل، كليات الخمسة أهم حاجة. فتخيل بقى أن تكون شريعة التي نتحاكم إليها في محاكمنا مخالفة لشريعة الله في الدماء، الأنفس يعني، الأعراض والأموال، في أمور يعني من الأمور الكبرى. ما سهل بقى عقود الإيجارات، أمرها سهل. مواريث، أمورها سهل. يعني تأخذها القول أنه في الأمور الكبيرة تجد خلافات. مع ذلك بعض النصوص التي نقرأ: على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بعين مؤجرة، هذا حكم تكليفي يقتضى فعلا، ويمكن أيضا أن يقتضي منعا. حكم تكليفي عليه أن يفعل وعليه أن يمتنع، ده حكم تكليفي، طلب الفعل أو طلب الكف. وفي ذات الصياغة تستطيع القول أنه منع المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة يمنع المستأجر من مطالبة، يمنع المؤجر المستأجر من مطالبة بالأجرة. تاني ده نموذج ثالث. أقول: على المؤجر أن يمتنع من كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بعين المؤجرة، ليصح عقد الإيجار. طيب، على المؤجر أن يفعل أو أن لا يفعل بحكم إيه؟ تكليفي، أنا بكلفه، صح؟ وسواء كان تكليفا بالفعل أو تكليفا بالكف، أطلب منه أن يفعل، أن يسلم، أو أن يكف، أن لا يتدخل في العين المؤجرة، يبقى ده حكم تكليفي يحتمل إيه؟ الطلب بالفعل والطلب بالكف، صح؟ وأيضا حكم وضعي، بحيث نعتبر أن امتناع المؤجر من تسليم العين المؤجرة، هذا الامتناع نفسه مانع من استحقاق المؤجر الايه؟ الأجرة. تخيل كده انا أجرت منك سيارة، وحضرتك اتفقنا انك تسلمها لي اول الشهر لغاية اخر الشهر، سأؤجر سيارتك لمدة شهر. حضرتك اول اسبوع ما سلمتنيش مفتاح العربية، هذا يعني انني مطالب او غير مطالب قدامك بدفع الأجرة، ها؟ مطالب ولا لا؟ بس مطالبة ليه؟ لأن منعك المفاتيح مني يمنعك أنت من استحقاق أجرتك علي. صح كده؟ يبقى هذا المثال ينفع وحده انك انت تعتبره ايه؟ حكما تكليفيا، وان تعتبره ايضا حكما وضعيا. حكما تكليفيا بطلب التسليم، وحكما تكليفيا بالكف عما يمنع المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره. صار الحكم التكليفي خمسة. يبقى كده أولا أنواع الحكم إيه؟ نوعين، تكليفي ووضعي. نمسك في التكليفي بقى. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه الخمسة أنا ذكرتها في شرحي، ومع ذلك سأعود إليها على وجه السرعة. أما الإيجاب فهو طلب الفعل بإلزام، طلب الفعل بإيه؟ بإلزام، بتحتيم يعني. الندب طلب الفعل بغير إلزام. طيب والتحريم طلب الكف بإلزام. طب والكراهة طلب الكف بغير الزام. والإباحة هو التخيير، إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل. فالمخير بين فعل وترك القسم الخامس وهو المباح، وسنفرد إن شاء الله كل قسم هذه الأقسام الخمسة ببيان هذا ما نعرض عليكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يا سؤال؟ يا سؤال؟ ايوه طلب الفعل، مش طلب بس، طلب الفعل بغير الالزام. ده المهم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.